السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في اللقاء رقم 14. في اللقاءات السابقة كنا بنتكلم عن أحكام المدود وما زلنا، النهاردة هنتكلم عن حكم بسيط هو مد الصلة. يعني إيه الصلة؟ يعني إيه كلمة مد الصلة؟ مد بنوصل كلمة بكلمة أخرى، أدي مد الصلة، وده بيكون خاص بهاء الضمير. هاء الضمير لها أربع حالات. أولا تقع الهاء دي بين متحركين. يعني إيه تقع بين متحركين؟ تقع بين حرفين، الحرف اللي بيسبق الهاء متحرك واللي بعد الهاء متحرك. زي ايه؟ بعثه قال. لو تاخد بالك من ان الثاء دي مفتوح، ما هو الحرف المتحرك يعني يا اما مفتوح عليه فتحة يا اما مضموم يا اما مكسور، إنما الحرف الساكن اللي بيبقى عليه سكون. فلو تشوف كده هتلاقي بعثه، الثاء إيه؟ مفتوح، وبعدها هاء الضمير، وبعدين قال، قال برضو القاف إيه؟ مفتوح. يبقى اله بين متحركين، بعثه قال. مالها بقى لما تكون اله بين متحركين؟ أمدها مقدار المد الطبيعي. شوف بعثه قال، وإيه العلامة بتاعت؟ هتلاقي بين الكلمتين واو صغيرة، بعثه قال. طب ولو وقفنا على الكلمة الأولى يبقى ما عندكش مد، تقول إيه؟ بعثه. إنما حتوصل لازم يمد هذا المد، مد طبيعي، اسمه مد برضو إيه؟ مد طبيعي. بعثه قال. ومثال آخر، ويهدي به كثيرا، هاء الضمير إيه؟ به. إذا وقفت ويهدي به، شوف بتمدها قد إيه؟ حركتين. ودي علامتها إيه؟ علامتها حلاقي يه صغيرة بعد الهاء بين اله وبين الكاف، وبرضو هنلاحظ ان البه متحركة زي ما احنا قلنا، به كسرة مكسور، به كثيرة. لكن طب واذا وقفت على كلمة به بدون مد تقول ويهدي به. مثال اخر، فتهجد به نافلة، به اهو عند البه مكسورة واله هاء الضمير، وبعدها هتلاقي ه صغيرة محشورة بين الكلمتين، وبيذكرك بيقولك اذا صدفتك ديت تمد الكلمة اللي معاك بمقدار حركتين. به نافلة. مثال اخر، إنه كان، إنه أدي نون، ها نون مفتوحة بعدها هاء الضمير، وبعدها هتلاقي واو صغيرة مرسومة بين الكلمة دي والكلمة دي، والكافة هي مفتوحة، ها إنه كان. إذن لما تيجي هاء الضمير بين حركتين بين حرفين متحركين نعمل فيها ايه؟ تمد مد طبيعي. خلاص عرفنا الحكم الاول. لكن توجد اربع كلمات في القرآن لا ينطبق عليهم هذا الشرط او هذا الحكم. ايه هما؟ ارجح واخاه. شوف ارجح هاء الضمير اهي، والجيم الجيم متحركة، والهمزة بتاعت أخا متحركة، لكن لا ينطبق عليهم هذا الحكم. أرجه وأخا دي في الشعراء، وبرضو أرجه وأخا دي في الأعراف. وبعدين الكلمة الثالثة فألقه إليهم دي في النمل، فألقه إليهم ما عنديش مد لا عند الوصل ولا عند الوقف. الكلمة الرابعة يرضه لكم، شوف يرضه لكم بدون مد دي في الزمر. طب احنا بنقول لها اربع حالات، واحنا عرفنا الحالة الاولى انها تقع بين متحركة، الحالة التانية تقع بين ساكنين، الاول بين متحركين، في حكم تاني عندنا بقى ان تقع هاء الضمير بين ساكنين، وانت عارف الحرف الساكن. اليه المصير، شوف اليه المصير ده ما فيش مد بقى فيه، لما تلاقي اله بين ساكنين يبقى ما عنديش مد لا عند الوصل ولا عند الوقف. إليه المصير، طب وإذا وقفت أقول إليه، وإذا وصلت إليه المصير، طب فين الساكنين؟ إليه هتلاقيها بدون تشكيل، إليه واللام ساكنة، يبقى الياء ساكنة واللام ساكنة وبينهم هاء الضمير. يبقى نعرف اذا جت هاء الضمير بين ساكنين يبقى ما عنديش مد، اليه المصير. رقم ثلاثة ان تقع بعد متحرك، بعد متحرك وقبل ساكن. انه الحق، شوف أنه، شوف إلى هاء الضمير اهي، أنه الحق. إذا وقعت هاء الضمير بعد متحرك اللي هي النون أي أنه بعد متحرك وقبل ساكن، اللام ساكنة ملها بدون مد، أنه الحق. وإذا وقفت برضو ما عنديش مد هقول أنه، لا إذا وقفت. رقم أربعة بقى أن تقع بعد ساكن، اللي هي تقع بعد ساكن وقبل متحرك، زي لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء برضو ما مدش. في كلمة في القرآن وحيدة لا يقع هذا الحكم عليها ويخلد فيه مهانة، دي الكلمة الوحيدة. يعني احنا بنقول تقع بعد ساكن وقبل متحرك بدون مد، لكن هذه الكلمة تخرج عن هذه الدائرة، وإذا قريتها يثبت فيها المد وتقول ويخلد فيه مهانة، ده عند الوصل. لكن إذا وقفت على هذه الكلمة ويخلد فيه بدون مد، مش فيه لا، ده فيه إذا وصلت، وهذه هي الكلمة الوحيدة في القرآن. ده المد اللي اسمه مد الصلة الصغرى. الله، هو في مد صلة صغرى وصلة كبرى؟ أيوه. إذا كانت الهجة إذا كانت الهاء بين متحركين، وانت عرفت المتحرك ايه، الحرف اللي بيبقى مضموم او مكسور او مفتوح، وبعدها همز، همزة قطع زي ايه، عنده الا، يبقى المد ده امده قد ايه، اربع حركات عند الوصل. طب وعند الوقف، عند الوقف زي المد الصغرى بقى ينطبق عليه الحكم الايه، ان مفيش مد، نقول عنده ويبقى ما عنديش مد اطلاقا، لكن اذا وصلت مد الصلة الكبرى اللي هو تقع بين الهاء، تقع بين متحركين بعدها همزة قطع، زي ما بقول لك المثل ده، عنده إلا، أو من علمه إلا، هتلاقي برضو الياء الصغيرة، وهتلاقي شرطة عريضة وبعدها الهمزة. عرفنا حكم مد الصلة اللي بيخص هاء الضمير. افتح بقى معايا المصحف، وإحنا توقفنا في اللقاء رقم 13 عند الآية رقم 83. افتح معايا المصحف من سورة البقرة، وابتداء من الآية رقم 84، وحنبدأ نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خد بالك لما تيجي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خد بالك من الحروف، طلع اد كل حرف حقه في القرآن، وما تبتأش، مش عاوزين نبتدئ ونقول أعوذ شوف أعوذ، لا أعوذ، فحنرقق قوي الهمزة والعين والذال. وإذ أخذنا، وإذ الكلمة مرققة، وطلع لسانك في الذال. هنا أنا لسه بقول لك دلوقتي ما تقولش أعوذ، بقول لك همزات القرآن مرققة دائما، فما تقولش وإذ أخذنا إحنا قلنا الخاء مفخمة، الذال مرققة، النون كمان مرققة، إذن ما نقولش أخذنا، هنقول وإذ أخذنا ميثاقكم. في كتير ما يعرفوش يطلعوا الثاء دي، يقول لك ميثاقكم، ميثاقا، يا راجل هي الثاء مرققة لكن القاف مفخمة، اد كل حرف حقه في القرآن، ميثاقا، وبعدين الكاف مرققة، ميثاقكم. لا تسفكون، كل الكلمة مرققة لكن لازم تطلع الف مكسورة، والسامع يستمع إليه ويعرف إنها مكسورة. لا تسفي، لا تسفكون دماءكم، طبعا انت خدت المد المتصل. لما تلاقي كلمة احنا قلنا وارجع للشرايط واسمعها تاني، اسمع مرة واثنين وثلاثة، دماءكم مد وبعده همزة في كلمة واحدة، لازم تمد المد ده اربع حركات عند الوصل وعند الوقف، وكل الكلمة دي مرققة، دماءكم. واحنا قلنا كل ميم سكنة لا تغني في القرآن ما دام عليها السكون، دماءكم ولا مرققة. تخرجون، عندي الخاء مفخمة لكن في ثالث درجة من درجات التفخيم، واخد بالك؟ ولا تخرجون، وكل جيم في القرآن لازم تعطش. هنا بقى في بعض الناس تقول لك ايه انفسهم انفسكم شوف انف يا راجل يا راجل، انت مش بتروح لدكتور الانف وتقول انا رايح لدكتور الانف علشان عايز اتعالج عنده انف، اهي دي اللي انا عايزها؟ تقول انفسكم، رقق كل الكلمة دي. عندي ميم، الميم بدون تشكيل، الكلمة اللي بعدها فيها ميم برضه، ميم متحركة، فالميم دي بتضغم في الميم دي وبعد تنسى. شوف أنفسكم من، لازم هنا تقول لازم. طب ولو وقفت بدون غنة أنفسكم، إنما حوصل ميم مع ميم تبقى ميم دوبل بقى، ها لازم تغن أنفسكم من إذا وقفت، إنما أنت مش هتقف إلا إذا كان وقف اضطراري أو تعليم. من بعدها دال، إحنا خدنا الدال من حروف الإخفاء، وارجع واسمع، فيبقى عندي حغن وحخفي. من دياركم، اوعى تستعمل لسانك في النون، اوعى تقول لي من دياركم، لا، اما اسمها اخفاء ليه؟ عشان تخفيها وتغنها كمان. من دياركم، الخطأ هنا بقى ايه؟ تقول لي من دياركم، دياري، والراء مكسورة، كل راء في القرآن مدام مكسورة ترقق. من دياركم ثم أقررتم، كل ميم في القرآن مدام عليها الشدة لابد انك تغنها بمقدار حركتين. طب وإذا وقفت عليه برضو تغنها؟ الله، حتى لو وقفت عليه اي تقول ايه؟ ثم، واذا جات لك نون برضو عليها الشدة واذا وقفت عليها برضو تغن، يبقى دي هتعامل فيها ايه؟ تغنها عند الوصل وعند الوقف. تقول ثم اقررتم، انا قلت اقررتم صحيحة، لكن هل انت هتقراها صحيحة؟ هتاخد بالك ان الهمزة مرققة زي ما قلنا اخدنا، ولا هتنسى وتقول لي اقررتم اقررتم؟ لا، يبقى رقق للهمزة وفخم للقاف وفخم للراء الاولى والتانية كمان. ثم اقررتم، الميم بقى دي لا تغن، شوف الميم الاولى ثم اقررتم، طب والتانية ما قلناش عشان ساكنة عليها السكون. ثم اقررتم وانتم مرقق، لكن انا عندي نون بدون تشكيل بعدها الت، والت من حروف الاخفاء، يبقى حغن واخفي، والميم ساكنة ما قلناش بقى. وانتم تشهدون، تشهدون كلها مرققة. ثم أنتم، أو أنت خدتها هي دلوقتي، ثم أنتم هؤلاء. أنت ملاحظ أنا مديت المد الأول والثاني، المد الأول اسمه مد منفصل، يعني في قراءة ممكن نقرأ هؤلاء أمد حركتين، لكن إحنا ماشيين على النظام اللي مكتوب به المصحف. عندي مد أربع حركات، عندك ألف وبعدين شرطة عريضة فوق الألف وبعدها همزة، بيقول لك لو سمحت مد المد ده أربع حركات. المد الثاني ده اسمه مد منفصل، المد الثاني اسمه مد متصل. فاحنا عشان بنتعلم بنمد ده وبنمد ده. هؤلاء تقتلون، رقاق للتاء علشان الت جاية جنب قاف، وانا بدي كل حرف حقه من القراءة. تقتلون ورقاق للام، تقتلون لون انفسكم، طبعا انت خدتها. وتخرجون، طبعا انت عرفت ان الجيم تعطش. فريقا، الفه دائما في القرآن فا فوزي وفتحي، وها كل فه في القرآن فا، فما تقولش فريقا فا، تاخد بالك حتى فيها مشاز. اذا هنقول فا فري. امال ايه هي اللي عندي المفخم هنا؟ القاف. والقاف مدام بعدها مد بيبقى اعلى درجات التفخيم. اذا بتبدأ الكلمة بحرف مرقق جدا، وبعدين بتنتهي بحرف مفخم جدا. فريقا منكم. اذا وصلت، ولابد برضو انك توصل، وتخرجون فريقا منكم، ده تنوين. تنوين بعده ايه؟ بعده ميم، والميم من حروف الادغام. وعاوزك تاخد بالك وتسمع مرة واثنين وتلاتة وانا بضم شفايفي وبقول فريقا، شوف فريقا فريقا منكم، وعندك النون، والنون من حروف الغنة اهي، وبعدها حرف من حروف الإخفاء الكاف منكم. وبرضو ما تستعملش لسان. وبرضو زي ما قلنا في ميم وفي ميم، زي ما قلنا أنفسكم من جت لنا هنا، نقول إيه؟ منكم من ديار هدم. من طبعا انت خدتها اهي، ديارهم برضو خدناها، ديك ديار دياركم، دي ديارهم، هي هي، فرقاق للايه؟ الياء برضو. ديارهم نقول ايه بقى؟ تظاهرون، طا طا ظاهرون، ها صح ولا غلط؟ طبعا غلط. ما انت بتقول لي طا، انت فاتح المصحف وانت شايف، فانت شايف ت ولا شايف طا؟ شايف ت، طلعها لي تاء، تاء، وبعدين الظه مفخمه. طب وبعدين والهاء كمان مرققه. اذا عندي الظه مفخمه والهاء مرقق، وقبلها الت مرقق. شوف تضاء ها، اذا مدت لي شفايفك على هيئه قبله علشان تطلع للظه، وترجع لي شفايفك علشان تطلع للهاء، هتطلع معاك مظبوطة. رجع شفايفك على هيئة ابتسامة عشان تطلع التاء، تاء. هات لي شفايفك لقدام على هيئة قبلة، هتطلع الظاء. رجع شفايفك على هيئة ابتسامة علشان الهاء. رجع شفايفك تاني على هيئة قبلة عشان تطلع الراء. هتقول لي ايه كل ده؟ اقول لك من القرآن بالتمرين. عارف لو تمرن نفسك وشفايفك على هذه الكلمة 20 مرة يبقى القرآن سهل جدا. اسمع، تظاهرون، شوف، فريقا منكم من ديارهم تظاهرون، تظاهرون عليهم، عليهم كلها مرققة، بالإثم برضو كلها مرققة، لكن طلع لسانك في الفم. والعدوان، الدال بنقلقلها، انت ما خدتش حكم القلقلة، لكن لما جيلك دال عليها سكون قلقلها مؤقتا. والعدوان، عندي فوق الواو ألف، يكتب القرآن هكذا، اللي عاوز يكتب قرآن ما يغيرش من هذه الكتابة. شوف والعدوان بدون ألف، ورسم لي ألف بسيطة صغيرة علشان أعرف أنطق الحرف، يبقى حمدها حركتين ألف كاملة والعدوان. وإن يأتوكم، النون بعدها ي والياء من حروف الإدغام، يبقى حون وادغم. وإن يأتوكم، وعند الميم خدناها إظهار. أسارى، اوعى تقول لي أسارى أصاصا، لا، برضو نرجع شفايفك على هيئة ابتسام علشان السين. أسا را والراء مفخمة. تفادوهم، كلها مرققة، وهو ده إذا وصلت، إنما إذا وقفت هنقول وهو. وهو محرم، خد بالك من الحاء، أحسن تطلع معاك محا محرم لا محا، زي ما تقول محال، شغل بالك، دي محرم. محرم تنوين وبعد العين، والعين من حروف الإظهار. محرم عليكم، عليكم كلها مرققة. إخراجهم، طبعا الهمزة هنا مرققة والخاء ثالث درجة من درجات التفخيم. إخراجهم. أفتؤمنون، شوف الهمزة انت قلتها ازاي صحيحة، شوف الفاء، شوف قلت ايه، أفتؤمنون صح كده. اوعى تقول لي ببعض، ازعل قوي لان البه باء، هتقول لي ببعض ببع والعين ها ببعض، ببعض الكتاب. الكتاب كلها مرققة. وتكفرون، الخطأ تقول لي ايه وطا وتكفرون وطا، لا، الواو دائما و التاء، تاء مش طا، هتقول لي وتكفرون ببعض، انت خدتها. فما جزاء، او ده المد الايه الواجب، لازم تمد اربع حركات. من يفعل ذلك، كلها مرققة. منكم، النون بعدها كاف والكاف من حروف الإخفاء. إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. مت. وما الله، لما هتيجي تسمع الشريط من الوجه الثاني يبقى هنقول وما الله، تقولها ازاي، وما الله بغافل عما تعملون، ونقرا اللي خدناه دلوقتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط. شكرا لكم.